بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن بعد. يقول المصنف رحمه الله: فصل. الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك. بينا ذلك، وأن المستند في النقل كانت الأثار موقوفة أو مرفوعة، وهذه طبعا الكتب التي اهتمت بذلك إيش؟ ككتاب ابن جرير الطبري، وكتاب ابن كثير هو المصغر عن كتاب ابن جرير الطبري، وأيضا فيض القدير، هذه الكتب التي اهتمت، والبغوي أيضا يعني جيد دور منظور، طبعا هذه الكتب اهتمت بالأثر. نعم. إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، وهذا شرحناه قبل ذلك. والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول منه، ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه، وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه عامته، مما لا فائدة فيه. قال مما لا فائدة فيه قيد، يعني أصلا نبحث عن الدليل الخارجي الذي يرجح لنا هذا الاختلاف بين الصحابة، وهذا الاختلاف أصلا البحث الحثيث لإظهار هذا الخلاف والترجيح فيه نهايته والثمرة لا فائدة في ذلك، لا الفائدة أو ليست فائدة كبيرة، لا يقال لها فائدة، لكن ليست الفائدة تكون إيش كبيرة، فنبحث ونتعنى البحث والاجتهاد من أجل ترجيح الخلاف بينهما في مسألة يعني ليس فيها كبير إيش فائدة في الترجيح، إنما أصل المسألة هو الفائدة فيه، أصل المسألة هو الفائدة فيه، ثم مثل ذلك وقال ك وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا، فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. نعم، يعني هنا الآن يؤصل لك ويقول طب هذا الخلاف قد وقع الخلاف، طيب ومستند أصلا التفسير الصحيح. الأصل عندك أن تعلم أصل المسألة بأنه إيه؟ بأن أهل الكهف كان معهم الكلب، وأيضا أن تعلم في أصل المسألة بأن موسى عليه السلام ضرب البقرة بإيش بالعصا، هذا أصل المسألة التي تعلمه، وأنه أيضا تعلم بأن أصل المسألة أن موسى اتبع الخضر على أن يصبر عليه ثم لقي غلاما فإيش فقتله، وأيضا أن تعلم أن الله تعالى قد أمر نوحا بأن يعني بأن يصنع السفينة لتكون نجاة له ولمن آمن معه، هذا الأصل الذي أنت به لابد أن تعلم، فإذا كشف الله لك هذه الحقيقة فقد علمتها. وأما أن تسأل بقى على اسم الرجل والنملة التي قالت ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان، لا يفيدك. إيش اللي يفيدك؟ ما المعنى؟ عشان كده قلنا لابد أن تلتفت في الديانة حتى بالخلاف، قلنا القاعدة عندنا هنا في الشرح إن احنا نقول إيش؟ لا أسماء. لا لما؟ لأننا نقول هذه لله جل في علاه، والذي يفيدنا القاعدة العامة، القاعدة العامة، فنتكلم عن القاعدة العامة على التأصيل العلمي، على التأصيل الشرعي، والأشخاص لا ندري قد حطوا رحالهم في الجنة ونحن لا ندري، الفتنة أقرب إلينا من شرقنا علينا، صحيح ولا لا؟ أو أنهم كذا والله جل وعلا يفعل بهم كذا، نحن لا ندري شيئا، نحن الذي نعرفه ما يوافق الشرع نأخذ به، ما يخالف الشرع لا نأخذ به، ولا إفادة في ذلك. فهنا شوف إغفال هذا الباب من الجودة بمكان. فلذلك ضرب مثل، قال مثلا أن تقول لون كلب أصحاب الكهف، إيش اللي يفيدك؟ المهم ان هو معه غراب ولا كلب؟ علمت ان معهم الكلب، والكلب ايضا من الفوائد والحكم، الكلب انجس الحيوانات شرف وذكر في القران بصحبه الصالحين، لتعلم فضل صحبه الايش الصالحين، ذكر ايضا مره اخرى برفعه اقوى من هذه الرفعه بايش بالعلم، مكلبين تعلمونهم مما علمكم الله. فإذا هذا الذي تستفيد منه أن تعلمه، لا أن تذهب وتقول ما لون الكلب، ما معرفة هذا الكلب، وكان كلب ولا كلبة، ما لك أنت ومن هذا، وإيش يفيدك في هذا الباب. وأيضا من هذا عندما قال وتكلم الله جل في علاه عن الخضر، هو يبحث عن اسم غلام الخضر، أنت ما لكم الاسم، اسمه زيد، اسمه عبيد، اسمه عمير، المهم القضية بأنه كان قد طبع في بطن أمه كافرا، وفي القدر أنه لو عاش لجر والديه إلى الكفر، فرحمة بهم قضى الله عليه، قال وما فعلته عن أمر ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ومن ذلك أيضا اسم الـ الـ قل الـ نوع النمل، النمل التي قالت يا النمل ادخلوا مساكنهم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، كل هذا لا يجوز البحث عنه بحال من الأحوال في هذا الباب. قال أيضا في ذلك مقدار مقدار الخشب أو خشبة سفينة نوح، ما لك من الخشب، أنت ستصنع منه بابا، ما لك من الخشب، أترى أن هذا الباب هذا الخشب يطير في السماء؟ طيب فهو يمخر في البحر وله ما له من الفوائد، والأصل أنه صنع سفينة وما لك شأن بذلك. يعني الذي لابد أن تتعلمه وتعلمه أن الله تعالى جعل معجزة خالدة من المعجزات العظيمة لنوح بأن الماء قد أتى على كلية الأرض وأغرق كل من فيها، وبقيت هذه السفينة حتى استوت على الجودي. هذا الذي لابد أن تبحث عنه فقط. نعم. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم. نعم، يعني هذا جاء النص به، فما جاء به النص فاتبعه، وما أخفي عنك فلا تتعنى إلا ما يكون فيه ثمة فائدة. وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة. نعم، يعني هنا أيضا أقول لك والباب الثاني، باب الأول جاء النص به، عليك أن تؤمن به وتعتقده لأن النص قد سماه لك، وإن كان جاءك من الآثار المقطوعة يعني من التابعين أو حتى من الصحابة، لكنهم الذين يأخذون من أهل الكتاب ولا تجد له أصلا في شرعنا أو في الأدلة التي جاءت من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت بين الله لك أدبا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الآثار لا تصدق ولا تكذب، كما قال سلم لا تصدقهم ولا تكذبهم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فهنا لا تصدق ولا تكذب حتى وتقف حتى يأتيك الدليل من الآثار النبوية التي ترجح لك قولا عن قول أو تسمي لك اسما فتعتقده، وإلا تبقى عندها وممكن أن تحكيها حكاية تقول وفي الإسرائيليات وتسكت ولا تصدق ولا تكذب. لا، احتمالية التصديق صدقها موجود واحتمالية تكذبها أيضا موجود، يبقى لا تصدق ولا تكذب ولا تتجاسر على شيء أنت تجهله. كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. وهذا يقال أيضا في الصحابة، إذا اختلف الصحابة لم يكن قول بعضهم حجة على البعض الآخر. الأصل فينا والأصل في الأمر علينا هو في قول الله جل في علاه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب فيما يقوله فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم. والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. نعم، يعني هي كالمعرفة بثقافة طيب واطلاع، وأيضا هذه يعني تكون له على أساس أنه قد يأتي الدليل المصدق له فيكون جاهزا أن يتعلم ذلك ويعتقد ذلك. وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه، ولله الحمد فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. طيب إذا مستند النقل، النقل طبعا قلنا نقل إيش؟ نقل ها نقل تمام الضبط نقل العدل تمام الضبط عن مثله الى منتهى. وطبعا بقى نزيد بانه من غير شذ ولا علة. لكن يتسامح في النقل في التفسير ما لا يتسامح في ايش في غيره من الاحكام يعني. فالمقصود ان المنقولات التي يحتاج اليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. ولهذا قال الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد التفسير. طبعا هو لا يقول ليس لها إسناد، هذا لا تأخذ كلام على عواهنه، لها إسناد لكننا إيش نتسامح فيه، يعني يتسامح في التدليس فيه، يتسامح في الانقطاع فيه، يتسامح في بعض الضعف في بعض رواته، لكن أن يقول ليس له إسناد لا لا. وليس هذا معنى قول الإمام أحمد، معنى قول الإمام أحمد ليس لها إسناد يعني ليس لها إسناد إيش قائم، ليس لها إسناد مستقيم يتسامح في مثل هذا. نعم. التفسير والملاحم والمغازي. ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره. المرسيل لها إسناد، مش ممكن يقال في المرسل أنه ليس أصل. المرسل هو سقوط راوي من الرواة، طبعا على قول المتأخرين هو سقوط الصحابي، الطبقة طبقة الصحابي حتى لا تجزم بأنه صحابي يعني. نعم. مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي. وكل هؤلاء من التابعين، كل هؤلاء من التابعين، فهم يرسلون ما يروون، هذا إرسال وهذا يعني يؤخذ به. بل الحق أن منهج أحمد أصالة بأن المرسل إيه صحيح، منهج أحمد أصلا المرسل صحيح، وهذا قول أيضا الأحناف والمالكية خلافا للشافعية في الجملة، وإلا ففي التفصيل قد فصلت ذلك أنا في شرح مقدمة ابن الصلاح. طيب ننتهي لهنا، نقف إلى هذا، اختم الوضع. فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق. فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعل الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة لأنهم. هذا نقف عند هنا حتى نبين بقى هناك أعلم الناس بالتفسير، والكلام عليه أن المسألة تخص التفسير. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.